بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الاجتماع تحت مظلة لا إله إلا الله من أسعد الفرص في الحياة، وإن النسب الذي جمعنا بكم والذي ألف بين قلوب هذه الأمة هو نسب لا إله إلا الله. وإنني بهذه المناسبة أشكر أهل الفضل على فضلهم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ سليمان الجمعان الذي دعا لهذه المحاضرة ونظم لها، فعسى الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان الحسنات وأن يجعلها عربون مودة لنجتمع بها وإياكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، عنوانها آفاق لا إله إلا الله. وفي هذه المحاضرة عناصر، منها فضلها وحديث معاذ رضي الله عنه أرضاه، ومنها أحاديث في لا إله إلا الله، الثالث الأمة قبل لا إله إلا الله ما هو وضع الأمة، الرابع معناها في حياة المسلم، الخامس نواقضها، السادس فهم خاطئ يفهمه بعض الناس في لا إله إلا الله، السادس لا إله إلا الله والمرجئة، السابع من لوازمها قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا الثامن، التاسع أول واجبات المكلف الشهادة لا النظر ولا الاستدلال، أما العاشر فهي عوامل الثبات على لا إله إلا الله كيف نثبت بها حتى نلقى الله. في الصحيحين عند البخاري ومسلم وأصل الحديث عند أحمد في المسند عن معاذ رضي الله عنه، وأنا أذكره بقريب من لفظ أحمد في المسند، قال ردفت، يقول معاذ، ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار اسمه عثير أو يعفور، هذا اسم حمار الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول بعض الزنادقة لماذا يذكر المحدثون اسم الحمار وما هي الفائدة من ذلك، ولماذا يذكرون لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، وهذا خطأ في فهمهم، فإنه يترتب عليها فوائد جمة، منها جواز الركوب على الحمار، ومنها أن ملامسة الحمار لا تنجس، ومنها طهارة لعاب الحمار عند بعض أهل العلم وسؤره، ومنها جواز الإرداف على الدابة، ومنها تواضعه عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام الرسول بأبي هو وأمي الذي يركب الحمار أنقذ الله به الأمة من النار إلى الجنة، هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم الذي يركب الحمار أخرج الأمة من الظلمات إلى النور، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال معاذ فركب صلى الله عليه وسلم، فقال لما ركب الحمار قال اركب يا معاذ. وعند أبي داود الرجل أحق بصدر دابته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الدابة، وهذا الحمار أهداه إليه مقوقس مصر، قال اركب يا معاذ. قلت امضي يا رسول الله، رفض أن يركب معاذ خجلا وحياء من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اركب. قال فركبت فمضينا قليلا، قال فعثر الحمار فسقطنا. هذه رواية أحمد وتجدون في الفتح الرباني في المجلد الأول. قال فكنت أذكر أسفا وخجلا، وقام صلى الله عليه وسلم يضحك صلى الله عليه وسلم. انظر التواضع، وانظر هذا الإنسان الذي عصم الله قلبه وفؤاده وسمعه وبصره، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قال فركبنا مرة ثانية فمضينا قليلا فعثر الحمار فسقطنا، فقام صلى الله عليه وسلم يضحك وكنت خجولا. يقول معاذ رضي الله عنه ثم ركبنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فمضى قليلا فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. وهذه أحسن كلمة يقولها المسلم، لبيك وسعديك يا رسول الله. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى قليلا فقال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حقهم إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وهذا الحديث أصل من أصول أحاديث التوحيد، وهي الكلمة العظمى التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. وأما فضلها فهي التي يخرج بها العبد من الكفر إلى الإيمان. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث معاذ أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والمعنى محمد رسول الله مع لا إله إلا الله. فنسأل الله أن يتوفانا وإياكم على هذه الكلمة. رأيت لأبي زرعة حديثا عن هذه، أو قصة عن لا إله إلا الله. هذا المحدث الكبير ذكر الذهبي في التذكرة وفي غيرها من كتبه أن أبا زرعة المحدث حضرته الوفاة فأغمي عليه. قال له أصحابه وتلاميذه: نريد أن نذكر الإمام بلا إله إلا الله، فأستحيوا أن يقولوا قل لا إله إلا الله، لأنه إمام وعالم وفقيه. فقالوا: نتذكر سندها وسند الرواية، فإذا ذكرنا السند فسوف يذكر هو لا إله إلا الله. فأتوا يتذكرون السند فنسوه. قالوا: فاستفاق من أغمائه وكان مغمى عليه، وقال: حدثنا فلان ابن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. وهذا من التثبيت الذي يقول سبحانه وتعالى عنه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سمع عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه رجلا يقول في ظلام الليل: أعرابي خرج من بيته في ظلام الليل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: نجوت من النار ورب الكعبة. وسوف يأتي لهذا معنى. هل الإنسان الآن، وهو الفهم الخاطئ الذي يفهمه بعض الناس، هل لو يقول لا إله إلا الله ثم يرتكب المنهيات ويترك الواجبات؟ هذا فيه تفصيل. العنصر الثاني أحاديث في لا إله إلا الله. أولا، اعلم أن القرآن والسنة والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. بل الأرض ما دمرت إلا من أجل الكفر بلا إله إلا الله. بل الجنة والنار ما أقيم سوقهما إلا من أجل لا إله إلا الله. فهي أعظم كلمة أتى بها عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة التوحيد. وليس في الدنيا كلمة أعظم منها. نسأل الله أن يتوفانا عليها. عند الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام، وكان موسى يكلم الله كفاحا بلا ترجمان: يا ربي، موسى يكلم الله: يا ربي أسألك كلمة أدعوك بها وأناجيك. قال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادي يقولون لا إله إلا الله. يريد كلمة جديدة ما سمع الناس بمثلها. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مانت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرواحهم من أجل لا إله إلا الله. قطعت رؤوسهم من أجل أن ترتفع لا إله إلا الله. مزقت لحومهم من أجل بقاء لا إله إلا الله. وهي الكلمة التي من أتى بها يوم القيامة سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن أعرض عنها وكفر شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وأنزل سبحانه وتعالى على رسولنا عليه الصلاة والسلام كلمة التوحيد، وقرنها بالاستغفار من الذنب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقرن سبحانه وتعالى بين التوحيد الذي هو تنزيه عن الأفداد والأنداد وبين الاستغفار من الذنوب، فيقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقرن سبحانه وتعالى بين ذلك في قوله في قصة ذنون ابن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فانظر كيف اعترف بالوحدانية ثم اعترف بالذنب. فإنه لما أصبح في ظلمات ثلاث انقطع حبله عن الأولاد وعن الزوجة وعن الأحباب وعن الأقارب، وما بقي إلا حبل الله. وهذه الكلمة التي تستخدم في وقت الأزمات في ساعة الصبر، قالها صلى الله عليه وسلم في الغار وهو يعتدى عليه، يقول: لا تحزن إن الله معنا. ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقالها فرعون في الغبة، في غبة البحر، فلم تنفعه. يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ولكن ما نفعت. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وورد عن نوح عليه السلام أنه جمع أبنائه عند الوفاة. هذا نوح عليه السلام عاش 1000 سنة، منها 1000 سنة إلا 50 عاما في النبوة، صبر وجاهد من أجل لا إله إلا الله، وما أسلم معه إلا رهط قليل، قيل 2 وقيل 3. وفي ذلك درس للدعاء وطلبة العلم والعلماء ألا يستعجل الثمار، وأن يعلموا أن أجرهم عند الله عز وجل، سواء أجابهم الناس أم لم يجيبهم، سواء تاب الناس على يدين أم لم يتوبوا. المهم أن تبلغ، المهم أن تدعو، المهم أن تسمع الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما حضرت الوفاة قال يا أبنائي قولوا لا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانت، فإن لا إله إلا الله لو كانت في حلقة من حديد فصمتها لا إله إلا الله. والمعنى أنها تنقذ صاحبها إذا أتى صادقا مخلصا بها. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. معنى الحديث يقول يا رسول الله أخبرني من هو السعيد بشفاعتك. ورأيت في حديث حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وأهل الصغائر الظاهر أن الله عز وجل كما نطق بذلك القرآن يغفر لهم باجتنابهم من الكبائر. ففي سورة النساء قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونسلكم مدخلا كريما. لكن أهل الكبائر يحتاجون إلى شفاعة، فإن شيخ الإسلام جعل المكفرات للكبائر 10، وأظن أنها يمكن أن تجمع إلى 6، منها المصائب المكثرة التي يبتلي بها الله العبد، ومنها الحسنات الماحية، ومنها ما يصيب المؤمن عند سكرات الموت، ومنها ما يبتلى به في القبر من سؤال منكر ونكير وهي الفتنة الفتان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومنها شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ومنها دعاء المؤمنين له، ومنها رحمة أرحم الراحمين. يقول ابن تيمية بعد أن ذكر 10 المكفرات هذه ولا يفوت عن هذه 10 المكفرات إلا شارد عن الله عز وجل، أو إلا شارد عن الله عز وجل كما يشرد البعير عن أهله. فالذي لا يريد أن يتوب والذي لا يريد أن يكفر سيئاته ما يمكن أن يحصل له شيء. قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. كيف مخلصا من قلبه؟ قالوا عمل بمقتضى لا إله إلا الله، عمل بمقتضى لا إله إلا الله، وهذا هو المخلص من قلبه. فإن نجد بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكن عمله في واد ولا إله إلا الله في واد آخر، فكيف تنفعه لا إله إلا الله؟ ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت له حزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بعملي أو بمثل عملي إلا رجل عمل بمثل عمله أو زاد عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه لا إله إلا الله ودورها، أي أفضل كلمة. فإني أوصيك ونفسي أن تكررها كثيرا، وأن تستجلي بها الهموم، وأن تزيل بها الغموم، وأن تذهب بها الأحزان، وأن ترددها صباح مساء، فإنها بإذن الله عز وجل شافية للأمراض التي يعيشها الناس، وهي الأمراض التي شكى منها الناس كثيرا وخاصة للشباب لما انحرفوا عن المساجد، لما انحرفوا عن القرآن، لما استمعوا لأغنية الماجنة، لما طالعوا المجلة الخليعة، لما عاشوا الفجر المهدد، لما عاشوا جلساء السوء، ابتلوا بالغموم والهموم. لأن الله أخذ على نفسه أن من يعرض عن هذا القرآن وهذه السنة وهذا المسجد ألا يسعد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام من هم أضل أولئك هم الغافلون. العنصر الثالث الأمة قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله. تصور العرب قبل لا إله إلا الله ماذا كانوا؟ كانوا أضعف أمة وأذل أمة وأبعد أمة عن الله، أمة تسفك الدم وتزني وتخون وتعبد الصنم وتسلب وتنهى. فأراد الله عز وجل أن يرفع قدرها فأنزل عليها لا إله إلا الله. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. فالأمة قبل لا إله إلا الله لا تساوي شيء. وسمعت بعض الناس يكتبون في بعض الصحف، وهؤلاء فريق يعبدون القومية من دون الله، قومية العرب، وحدويون يسمون وحدة العرب واشتراكية العرب، وحدة صدام حسين واشتراكية صدام حسين وقومية صدام حسين، وحدويون والبلاد صبايا كل جسم من قلبها أشجاع، وحدويون والبلاد صبايا كل جزء من لحمها أجزاء، ماركسيون والجماهير جوعى فلماذا لا يشبع الفقراء، ناصريون والهزائم سفرة فلماذا لا ترفع البيضاء، لماذا لا ترفع لا إله إلا الله ما دام أنهم ناصريون. فلما تولى الناس أتى يكتبون الآن يقول وحدة العرب ودم العرب ولغة العرب. من هم العرب بغير لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ماذا يساوي العربي بغير الإسلام؟ لا يساوي شيء. العرب بغير لا إله إلا الله استذلتهم إسرائيل ذلة ما سمع التاريخ بمثلها، وعاشوا وروثهم في التراب، وأصبحت عجوز تسمى جلد مئير تهيجهم وتذلهم وتحتقرهم وتصدر بهم لأنهم فقدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن العروبة بغير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تساوي شيء، عروبة خطأ ليس لها قدر. فأنا أريد أن أقول للإخوة الذين قد يغترون بهذه الكتابات، وأنا سمعت حتى من بعض الملتزمين تاريخ العرب وأمة العرب، لا، يقول سبحانه وتعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا ترك العرب لا إله إلا الله محمد رسول الله أعطاها الله الأكراد، وإذا ترك الأكراد أعطاها الأتراك، وإذا ترك الأتراك أعطاها الهنود، وإذا تركها الهنود أعطاها الأفغان. وهذا التاريخ. من الذي فتح بيت المقدس؟ من الذي أخذه من الصليبية؟ صلاح الدين. هو عربي؟ لا، كردي من الأكراد، لكن يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرف الصلوات الخمس جماعة، يخاف الله. هذا صلاح الدين عجل ونور الدين محمود رضي الله عنه ورحم الله تلك العظام. محمد الفاتح تركي، إقبال هندي، بلال حبشي، سلمان فارسي، صهيب رومي. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فننبه الأخوة لا يغتروا بهذه الصيحات، وحدة العرب وعلاقة العرب وإخاء العرب، ما العرب؟ أمة من الأمم. إذا تركت لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تساوي شيء. بل نحن صراحة، نحن العرب إذا وازلنا أمورنا بمستوى الثقافة والحضارة والفن ليس لنا قبل الإسلام شيء، لا عندنا لا حضارة ولا عندنا لا فن ولا عندنا لا معارف. عند اليابانيين فنون، وعند الصينيين فنون، وعند الإنجليز فنون، إلا نحن العرب فنوننا لا إله إلا الله، وحضارتنا لا إله إلا الله، وثقافتنا لا إله إلا الله، تاريخنا من رسول الله مبدأه فما وما عداه فلا ذكر ولا شان. هذه واقع الأمة. أتى صلى الله عليه وسلم ووقف على الصفا فجمع الناس، فاجتمعوا جميعا عند الصفا عند الكعبة، قالوا ما لماذا جمعتنا؟ قال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيرا بهذا الوادي تصدحكم أنتم مصدقي، أكنتم مصدقي أو مصدقي أنتم؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. يقولون أنت الأمين الصادق صدق. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم، هذا الأمي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فقال أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا؟ قل جمعتنا من أجل هذا الكلام؟ فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. في السيرة أن أبا جهل جمع رؤساء قريش وذهبوا إلى أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا أبا طالب، قال نعم، قالوا ابن عمك هذا سب آلهتنا، يفسدون الأصنام، عليهم غضب الله، آلهة، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلة، سب آلهتنا وسفها حلومنا وشتم أجدادنا، فماذا يريد ابن عمك هذا؟ ماذا يريد ابن أخيه؟ يفسدون أبا طالب، إن كان يريد ملكا ملكناه، وإن كان يريد مالا جمعنا له مالا، وإن كان يريد زوجة زوجناه أجمل فتاة، وإن كان مطبوبا يعني مسحور عالجناه. فقال أبو طالب أعرض عليه الأمر، والحديث في سنده نظر، فعرض لكنه من حديث السير، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، قال والذي نفسي بيده لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلكت له، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب بساحها مليون جبار. ورجع عليه الصلاة والسلام يقول لأبي جهل أريد كلمة، قال قل وأبيك 10 كلمات، ما دام كلمة واحدة تصلح بينه وبين قل، قال لا، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال أما هذه لا، أعوذ بالله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. العربي يأتي، هذا العربي اللي يكون تاريخ العرب، العربي قبل لا إله الله يجمع التمر فيعبده، فإذا جاء أكله، ذهب أعرابي عربي بلبن يريد أن يضعه على نصف من الحجارة يعبد هذا الحجر، فلما ذهب باللبن أتى وإذا الثعلب قد بال على هذا الصخر، قال أرب تبول الثعلبان برأسه، فقد خاب من بالت عليه الثعالب. يقول هذا إله يدفع وينفع ويضر، أين العقول؟ من الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وذكر سبحانه وتعالى أن ليس لها أسماع ولا أبصار ولا تعي ولا تنفع ولا تضر، ويقول سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وذكر نفسه فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، من الذي يولج الليل في النهار إلا الله، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وعربي آخر أتى يعبد صنم اسمه سعد، فأتى بإبل حول سعد يريد أن يصلي لسعد، هذا صخرة اسمها سعد، فلما اقترب خافت الإبل من الصخرة ففرت، قال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا ففرتنا سعد فما نحن من سعد، يقول أتينا يجمع علينا الإبل والرحمة فسردت الإبل منه، أنا ما أريد هذا الإله. عقول ضحكت بها الجاهلية والفرافة. يقول صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود لحسين بن عبيد الخزاعي، كم تعبد يا حسين، كم عندك من آلهة؟ لأن العربي كان عنده أحيانا 3 4 5 6 7 إله في الخرج، في خرج الحمار، وإله في السفر، وإله عند مرعى الغنم، وإله عند مربط الثور، وإله عند النوم. قال كم تعبد؟ قال 7. قال أين هم؟ قال 6 في الأرض و1 في السماء. قال من لرغبك ولرهبك؟ يقول صلى الله عليه وسلم بسم الكريم، يقول من لك إذا اشتدت عليك الضوائق وضاقت عليك الحيل وانقطعت عنك الحبال، من لك وقت الكوارث؟ قال الذي في السماء. والله ذكر ذلك فقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين، ويقول سبحانه وتعالى فإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. هل سمعت أن أحد في غبة اليم في مدة البحر يدعو رئيس أو ملك أو وزير أو أمير أو عالم؟ لا، ما يدعو إلا الله، يا الله يا الله. وفرعون فعل ذلك، كان ينكر التوحيد في الظاهر، يقول ابن تيمية ينكر الصانع في الظاهر، يقول أنا الإله، قل لا إله إلا الله، قال لا ما علمت لكم من إله غيره. اسمع الدجال الخبيث، مجرم إلى هذه الدرجة، قالوا كيف أنت له؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ طيب كيف يوافقون؟ صفقونه. قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لكن يقول موسى له اسمع الرد العجيب، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. يقول والله يا مجرم إنك تدري في قرارة نفسك أنك ما خلقت السماوات والأرض ولا خلقت الليل والنهار ولا شافيت ولا عافيت لكنك تكبر. فلما أتت المحاصة وأتت ساعة الصفر قال وهو في آخر نفس آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هل ينفع هذا مثل إيمان بعض الناس أو عودة بعض الشباب؟ أسأل الله أن يصلحهم ظاهرا وباطنا. يبقى أحدهم في المعاصي فإذا أصيب بحال السيارة وانكسر عموده الفكري وأصبح في المستشفى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. المطلوب أن الإنسان يستخدم قوته وشبابه لطاعة الله قبل أن تذهب عليه، أما يأتي محرول مريض أو مقعد أو في حالة سيئة فالله المستعان. فوقت المحاكة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا واقع العرب قبل لا إله إلا الله، واقع سيء، واقع لا يرضى. فلما أتى لا إله إلا الله محمد رسول الله خرج لنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ وأبي، تلك الأمة التي أخرجتها لا إله إلا الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرابع معناها في حياة المسلم، معنى لا إله إلا الله في حياة المسلم بالاختصار، لا معبود بحق ولا مقصود بحق ولا مطلوب بحق ولا مرغوب بحق ولا مرغوب بحق ولا يخاف من أحد بحق إلا من سبحانه وتعالى. فوجب على المسلم أن يصرف عبادته له سبحانه وتعالى وأن يتوجه إليه وأن يدعوه رغبة ورهبة، ولا يخاف إلا منه ولا ينظر إلا له ولا يذبح إلا له ولا يتقرب إلى غيره سبحانه وتعالى بما يقدس لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا معناها، معناها الحياة أن تصرفها للا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من أول المسلمين. هذه معنى الحياة. ترى بعض الناس يتصور أن لا إله إلا الله في المسجد، لكنه يرفض أن يدخل لا إله إلا الله في الأدب. أديب هو يكتب، فإذا أتى يكتب الصحيفة نسي لا إله إلا الله، يكتب أي كلام ويأتون يقولون، حتى يقول بعضهم تدخلون الدين حتى بالفن؟ ما دخل الغناء في لا إله إلا الله وما دخل الدين في الغناء؟ سبحان الله، ما هي حياة المسلم؟ من الذي يسأل عن ما اقترفته الجوارح السمع والبصر إلا الله عز وجل؟ ألك حياة غير حياة لا إله إلا الله في المسجد عبد وفي خارج المسجد مجرم معرض عن الله عز وجل؟ هذا هو الخطأ في الفهم. وهذا الدين فصل الدين عن الحياة وجعله في طقوس عبادية تعبدية فقط، وهذه قاصمة الظهر. هذا معناها باختصار في حياة المسلم، أن يكون تكون معتقده وعبادته وأخلاقه وسلوكه واتجاهاته وأماله كلها في لا إله إلا الله أو كلها لوجه الله عز وجل. ورد عند الدارقطني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هوى تبع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء إلا وافقته ولا ينهى عن شيء إلا تركته، فقد آمنت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. نواقضها، نواقض لا إله إلا الله محمد رسول الله، من نواقضها والعياذ بالله ترك فريضة من فرائض الدين التي قام عليها الدليل وقام عليها الوجوب من الشارع الحكيم. فإن بعض الناس يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله كفته بذلك ويترك الصلاة، ويقول لا إله إلا الله ويجحد وجوب الزكاة، ويقول لا إله إلا الله ويجحد وجوب الصيام. بل رأينا بعض الناس يؤمنون إيمان المرجئة كما سوف أذكره لكم إن شاء الله، فتراهم فقط يقول لا إله إلا الله وتكفير لا إله إلا الله. كيف تكفير؟ قال يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة. نقول مخلصا من قلبي، أنت لو كنت مخلص كنت فعل في الطاعات واجتنبت المحرمات. من نواقضها الاستهزاء بشيء مما أتى به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن كثيرا من الناس يكفر ببعض الكلمات أو بكلمة واحدة يستهزئ بالدين أو بالقرآن أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأهل العلم فيكفر. وسبب نزول هذه الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك حافظ ابن كثير وابن جرير وغيرهما كان في غزوة تبوك، فأتى المنافقون فجلسوا في طرف المخيم وأخذوا يتحدثون. اسمع الحديث البأس، الحديث المشين، الحديث القبيح. فيقول أحد المنافقين لبعضهم وهم يتضاحكون: ما رأينا كقل رأينا هؤلاء أجبن أرغب بطولا وأجبن عند اللقاء. المعنى يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء، يقول ما رأينا أكثر أكلا منه ولا أكثر جبر وفرارا من المعركة. فأخبر الله رسوله بهذه المقالة الشنيعة، وأتى جبريل فأخبره، فقام المنافقون وأخذوا بزمام ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله اعف عنا، إنما كنا نخوض وللعب، كنا نمزح، كنا نقطع الليل، كنا يا رسول الله نتحدث. فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحذاري أيها الأخوة، ترى كثير من الناس في مزحه يجرح لا إله إلا الله ويجرح دينه وربما يكفر. بل رأينا بعض الناس وسمعنا أنه يستهزئ ببعض الآيات من القرآن، والعياذ بالله. سمعت عن فاسق مجرم من المجرمين، أنقل هذه القصة لكم، بلغ من عتوه ترك الصلاة، وكان يخرج للفتح يدرس في مستوى جامعي، فيجمع طلابه شلتي مثل ما جمع المنافقون فريقهم في تبوك، يجمع وينزح عليهم استهزاء في الدين واستهزاء بالصالحين وبالأحاديث. يقول مرة قد جمع زملائه قال عن أبي هريرة قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: أتدرون ما الببسي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما السيكل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قوموا عني، لا تعرفون لا الببسي ولا السيكل؟ هذا أهل العلم لما بلغتهم قالوا كفر بها وهو الصحيح، وخرج من الملة واستبيح دمه. بل مر في التاريخ أن بعض الخلفاء قتل كثير من الزنادقة لكلمات أقل من هذه. ورئيس القاسم بن عبيد الله الله يتولاه بما هو به أعلم سبحانه وتعالى إن لم يكن ترجم له الذهبي، وقال إنه كان يستهزئ بالقرآن الكريم. دخل عليه أحد العلماء قال: ماذا قال الله في بقرتكم؟ يعني في سورة البقرة. هذه كفر، وحذاري حذاري أن يتعرض الإنسان لشيء من الإسلام أو يستهزئ بشيء من الدين كاللحى وتقصير الثياب ومشية الرسول صلى الله عليه وسلم أو مشية الصالحين الذين يتبعونه لأجل أنهم يتبعونه أو شيء مما أتى به صلى الله عليه وسلم. الحذر الحذر الحذر الحذر، فإنه والله خوف عظيم أن يكفر الإنسان وهو لا يشعر، وهذه الكلمة التي تكب صاحبها على وجه النار، ولا أمثلة كثيرة. ومن نواقضها أن يعتقد الشخص أن شريعة غير الله أحسن من شريعة الله عز وجل، وأن شريعة الله ليست بلائقة بتحكيمها، لائقة بالزمن، ولا تناسب ولا تواكب الدهر، ولا تستطيع أن تكسر حاجة الإنسان، وهذا في قلوبهم مرض. مثل ما يقول بعض الناس الآن ولو أنه يصلي في المسجد الصلوات الخمس، يقول لا، يعني الشريعة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تطور الأزمنة الآن وأتت منتجات وتقدمت التكنولوجيا والصناعات، إذا اعتقد هذا الكلام الذي قاله فقد كفر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. هذا كلام الله عز وجل. ومنها أن يرى أن شريعة مثل غير شريعة الله مثل شريعة الله عز وجل، يعني يساوي بين القرآن وبين قانون نابليون أو قواعد نابليون أو شريعة نابليون الفرنسي الذي تحكم في دساتيره في كثير من البلاد المسلمين الآن. ويا للأسف ويا للخيبة ويا للضياع أن يأخذون قوانين نابليون ويتركون قوانين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا بعض النواقض، وتركت بعضا لمتابعة العناصر لأن الموضوع أريد أن يكون في قضية وفي مسار واحد. من العناصر مسألة الفهم الخاطئ الذي يفهمه بعض الناس عن لا إله إلا الله، يعني يفهمون عنها أن هذه الكلمة تنجيك من النار ولو تركت الأعمال ولو تناقضتها ولو كان على ما قالوا لكان الكافر الذي يقول لا إله إلا الله كان داخل في الإسلام. فإن نرى كثير من الخواجات والوثنيين يقولوا لا إله إلا الله لكن ما يعتقدونها. فلا بد أولا من اعتقادها، ولا بد من النطق بها للمستطيع، ولا بد للعمل بمقتضاها، ويسميها للسنة. الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. اعتقاد بالجنان بالقلب أن تعتقد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ولا رسول إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشهد برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بالأركان يعني تزاول بجوارحك الأعمال التي تقتضيها لا إله الله محمد رسول الله، وأن تنطقها بلسانك. ونأتي إلى العنصر الذي يليه وهو المرجئة، ماذا فعلوا بالإسلام؟ المرجئة قوم يقولون لا ينفع مع الإيمان طاعة ولا تضر المعاصي مع الإيمان. فيقولون إيمان الفاجر مثل إيمان أبي بكر الصديق، والسبب قالوا لأن أبا بكر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والفاجر الذي يشرب الخمر ويسرق يقول لا إله إلا الله، إذن فحصل الإيمان عند الجميع. وقالوا لا يزيد الإيمان ولا ينقص، وكذبوا وعارضوا الكتاب والسنة، بل الإيمان يزيد وينقص. قال سبحانه ليزدادوا إيمانا، وقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا والذين اتقوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الإمام مالك روي عنه في رواية يقول الإيمان يزيد أما النقص فما أدري، يقول يزيد أما النقص فما أدري. والسبب أن الإمام مالك ما وجد نصا فيه نقصان الإيمان، لا في الكتاب ولا في السنة، ليس فيه نص يقول الإيمان ينقص لا في الكتاب ولا في السنة. والصحيح أن الإيمان ينقص، وقال البخاري وغيره كل شيء يزيد ينقص، كل شيء يقبل الزيادة يقبل النقصان، مفهوم المخالفة. وهذا أمر معلوم أن كل شيء يزيد فهو يقبل النقصان. ونعلم ونشهد بالله العظيم أن إيمان أبي بكر أعظم من إيماننا، وجهاده أعظم من جهادنا، وإخلاصه أعظم من إخلاصنا، وأن إيمان عمر أعظم من إيماننا. يا سبحان الله، نحن الذين نترك صلاة الفجر في الجماعة، نحن الذين أكلنا نعم الله وما شكرنا الله، نحن الذين نرى المنكر ولا نغيره، مع أن أبا بكر دفع دمه ووقته ودموعه وكل ما يملك من أجل لا إله الله محمد رسول الله، ثم نتساوى مع إيمان أبي بكر؟ فكيف بالفجر أو الفسق؟ وهذا المذهب خطير، وألفت فيه رسائل المرجئة، هؤلاء خطيرون وهم موجودون في هذا العصر. ولو ما تسموا بالمرجئة، مثل بعض الناس يقول لا تحكمون على الناس بالمعاصي، ما دام إني أحب الله عز وجل وشهدت لا إله الله ولو صليت في بيتي، ما ادعى أن أصلي في المسجد. يرتكب المعاصي تقول مالك؟ قال والله إني أحب الله عز وجل ورسوله. محبة ماذا؟ يقول ابن المبارك تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا هو الصحيح والله، فإن من علامة المحبة موافقة المحبوب. يقول سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، لو كنتم صادقين فلم يعذبكم وأنتم تذنبون. ويقول اليهود، أتى اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى اليهود إليه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أما الله فنشهد أنه موجود، وأما أنت فلا نتبعك. فأنزل الله عز وجل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فليعلم هذا إيمان المرجئة خطير، وهو الذي جعل كثير من الناس لا يصلون في المسجد. يعني بعض الناس الآن ربما تمر به أشهر لا يعرف صلاة الفجر في المسجد، بينما لو كان قرر دوامه قبل صلاة الفجر لحضر دوامه، ولو دعي من مسؤول قبل صلاة الفجر لحضر. ومشاهد هذا، ففي بعض المناسبات للناس طلب منهم الحضور في بعض الأمور عند صلاة الفجر، فقام الذين كانوا ما يصلون المتأخرين وحضروا. هذا إيمان المرجئة والعياذ بالله. ولو كان هناك إيمان والله ما كان قرر الإنسان قرار حتى يقوم ويصلي صلاة الفجر في المسجد. ومنها أنك تجد كثير من الناس ما يمر به كتاب الله عز وجل ولا يقرأه ولا يتدبر ويهجره، بينما يقرأ من الصحف والمجلات والجرائد في الأسبوع عشرات الصفحات ويستقريها ويبحث عنها ويتدبرها، وهي كلام أكثره فارغ، كلام فاضي، كلام زبد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحد الغربيين أسلم قالوا ما سبب إسلامك؟ ما سبب إسلامك؟ قال أنظر لكل كتاب يؤلفه البشر فأجد المؤلف في أول صفحة يقول سامحوني على التقصير إن ند بيان أو أتى خلل في مؤلفي ومعذرة إذا أخطأت إلا كتاب الله عز وجل فلم يعتذر بل تحدى في أول القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. كل كتاب الآن انظر إلى كتب السنة وكتب الفقه والتفسير والتاريخ أول مجلد افتح كلام المؤلف قال فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه من هذا الخطأ والله بريء ورسوله من هذا الخطأ بريء ومعذرة إذا ند بيان أو تلعثم لفظ ومن وجد خطأ فلينبهنا مشكورا مأجورا إلا الله فإنه تحدى البشر قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول اخرجوا لي خطأ هات في أخطاء في غلط ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا يقول كتبكم هذه اللي بين أيديكم فيها اختلاف الآن ما هو أصح كتاب بعد كتاب الله أليس صحيح البخاري تظنون ما في خطأ سبحان الله تفرد الله في الكمال وتفرد رسول صلى الله عليه وسلم بالعصمة بل وجد فيه أخطاء ليبقى الكمال لكتاب الله فيه وهم أوهام نبه عليها كثير من الحفاظ وهي مجموعة في بعض المجاميع أوهام البخاري ليبقى الكمال لله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قالوا فأسلم هذا الرجل الغربي أسلم ودخل في دين الله عز وجل لأن بهذه القوة والمتانة أن يتحدى الله الناس أن يخرجوا خطأ من كتابه بل تحدهم بسورة بل بعشر سور بل بالقرآن فأتوا بسورة من مثله فأتوا بعشر سوره وقال سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأحذر إخوتي أن لا يغتروا بأعمالهم لا يتكلوا إذا سمعوا مثل حديث معاذ تركه معاذ ما حدث به حتى حضرته سكرات الموت قال خشيت أن أكتم علما ثم أخبر به عند موتي تأثما فبعض الناس الآن إذا سمع حديث معاذ في لا إله إلا الله وأنا أدخل الجنة ترك الأعمال الصالحة وارتكب المحرمات وقال أدخل بلا إله إلا الله الجنة ولو صدق كان عمل المأمور واجتنب المحذور وصدق الخبر من لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنفع لا إله إلا الله وحده إلا بأن تقرنها بمحمد صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بالرسالة فمن شهد أن لا إله إلا الله واحدا صمدا فردا مالكا قادرا قاهرا محيا مميتا ولم يشهد بالرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار ومن شهد بلا إله إلا الله وكفر بمحمد رسول الله دخل النار ومن شهد بمحمد رسول الله وآمن بها وكفر بلا إله إلا الله دخل النار فهما كلمتان مقترنتان لا بد للأولى من الثانية والثانية من الأولى لا يسعد العبد إلا بهذه الكلمة والعمل بمقتضاها لا إله إلا الله محمد رسول الله وترى حتى ما تصح لا إله إلا الله وحدها إلا بهذه الكلمة لأن من عارض محمد رسول الله فما آمن بالله وحده ولا صدق بألوهية الله عز وجل لأن معرفة ألوهية سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته إنما أتتنا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام أول واجبات المكلف أيها الإخوة الكرام الشهادة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وترى أول ما يسقط الطفل من بطن أمه يسقط على لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الخالق حتى أبناء الخواجات والوثنيين والشيوعيين والبعثيين والناصريين والقوميين أول ما يسقط الطفل من بطن أمه على التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذا هو الميثاق يقول أحد النبلاء ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا تعمل لنفسك أن تكون إذا بقوا في يوم موتك ضحكا مسرورا وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام تجد أول ما يأتي المولود يجد يأتي على لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يبدأ الأب والأم ينكتون الكفر عليه والانحراف والزندقة والعياذ بالله. فواجب المكلف أن يشهد لا إله إلا الله، لأن المناطق وعلماء الكلام يقولون قبل ما تقول لا إله إلا الله لابد تفكر بعقلك وتنظر في السماء والأرض وتتأمل هل تسلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله أم لابد من تفكر، وهذا خطأ. وتجدون تعليقا في فتح الباري لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كلام لبعض علماء الكلام ذكره ابن حجر، يقول أظنه الجويني، يقول لابد من النظر والاستدلال. يقول الشيخ أثابه الله هذا هو منطق أهل السنة، لا بل أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل في الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا بد للمكلف أن يقول لا إله إلا الله. وعند مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان أن أسامة بن زيد خرج إلى الحروقات من جهينة في اتجاه ساحل البحر، فتقاتل هو مع الصحابة، هو والصحابة مع المشركين، فأتى مشرك فطارده أسامة، فلما أراد أن يقتله قال المشرك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال أسامة ما قالها إلا تعوذ من الموت فقتله. فعادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدخلوا، فسبق بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروا، قالوا يا رسول الله أسامة قتل رجلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وتغير وغضب، فأتى أسامة فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال يا رسول الله تعوذا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال يا أسامة من لك بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة حج عنه؟ قال أسامة فوالذي نفسي بيده ما وددت أني أسلمت إلا تلك اللحظة، يعني كل إسلام ذهب الأول. فالمقصود هنا أن على المكلف أن ينطقها، على استطاعة أن ينطقها، هذا أول واجب المكلف، أول ما نطلب الناس أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما النظر والاستدلال فسوف يأتي، وهو من عوامل ثبات لا إله إلا الله. كيف نقوي لا إله إلا الله؟ كيف نكون صادقين بلا إله إلا الله؟ كيف تبقى معنا لا إله إلا الله؟ كيف نقيم لا إله إلا الله بلا ضعف؟ من عوامل ثباتها أولا العبادة. وفي الصحيح ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث العبادة أيها الأخوة، ثم النوافل مع الفرائض. فالذي يقوي لا إله الله في قلبك لا إله الله محمد رسول الله السنن، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، الصدقة، بر الوالدين، حسن الخلق، حسن الجيرة لمن جاورت، هذه تقوي لا إله الله محمد رسول الله. انظر كيف ضعفت لا إله الله محمد رسول الله في قلوب المسلمين. الآن تجد الجيران متشاكسين إلى من رحم ربك، الجار يسحب جاره إلى القاضي إلى المحكمة في خصومة وبانحراف، فإن لا إله إلا الله. بعض الشيوخ بلغ من العمر 70 سنة وهو يشهد شهادة الزور. أخبرنا بعض القضاة أن بعضهم في 70 من عمره ويعلم الله أنه يشهد شهادة الزور ليختم بها حياته، فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجد بعض الناس ممن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يعق والديه سنوات مديدة، أبوه وأمه لا يسلم، لا يلطف، لا يرحم، لا يلين، لا يجيب طلب، ومع العلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الغش في البيع والشراء، المخادعة، مخالفة الشارع، أكل الربا، التهتك في الحدود، كلها من مخالفة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن مما يقوي لا إله إلا الله محمد رسول الله التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، ترى كل شيء في الكون يدلك على لا إله إلا الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد. الزهرة، الشجرة، النهر، السماء، الأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه من نوازل مما يقوي لا إله إلا الله التفكر، ثم التفكر في الآيات الشرعية، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأعظم ما أوصي به نفسي وإخوتي في الله عز وجل خاصة المبتدئين في الهداية أن يكثروا من تأمل كتاب الله عز وجل والنظر إليه وتدبر آياته ويحرصوا على الخشوع عند تلاوته ليزدادوا إيمانا، فإنه الإيمان الشرعي لا يأتي إلا من السماع الشرعي، السماع الرحماني، السماع المحمدي الذي هو من القرآن الكريم، لا السماع الشيطاني الغنائي الإبليسي الذي هو من رجسي وكلام المغنين والمغنيات عاذنا الله وإياكم منه. الجيم مما يقوي لا إله الله محمد رسول الله المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن الظاهرة والباطنة تقوي لا إله الله محمد رسول الله، لأنك تجد بعض الناس الآن يخالف في مظهر السنة، يخالف في لبسي، يخالف في جلوسي، في أكله، فتقول له لماذا؟ قال يكفي لا إله الله. أقول من لوازم لا إله الله أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يصدق هذه الكلمة أن تقتدي أثره صلى الله عليه وسلم، وإلا فيه شيء في الكلام شيء نقص إذا ما اتبعت رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه مما يثبت لنا لا إله الله محمد رسول الله في قلوبنا. ثم بقي مسألة، وهي مسألة أن بعض الناس يظن أنه إذا قال عند الموت فقط أو أنه قد يسدد عند الموت يقول لا إله الله محمد رسول الله ويقولها ويموت فيسعد ويدخل الجنة، مع العلم ترى ما كل أحد يستطيع أن يقول لا إله الله محمد رسول الله في سكرات الموت، ما كل أحد، ولو كان يحمل الدكتوراه في العلم ولو كان عالم الدنيا وهو منحرف ما يكفي، لا بد من لازم ودافع لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في سكرات الموت. لماذا؟ لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. بل يا أخوتي، يذكر مثل ابن القيم رحمه الله الجواب الكافي أن رجلا حضرته سكرات الموت وكان عاشقا مغنيا شاردا عن الله عز وجل منحرفا، فقالوا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي، قالوا قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي، فمات عليها. وإلا فالله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلا حضرته الوفاة فقالوا قل لا إله إلا الله، قال وهو كان تاجر يشتغل بالتجارة منحرف عن أمر الله، قالوا قل لا إله إلا الله، قال خمسة في ستة كم تصير، قالوا قل لا إله إلا الله، قال خمسة في ستة كم تصير، تصير إلى النار. إيش خمسة في ستة؟ يعني عد فلوس محاسبة حتى في سكرات الموت لا يثبت لها إلا من اعتقدها في الحياة وعمل في المقتضى. أما المخادعة فالله يقول يخادعون الله وهو خادعهم، فنعوذ بالله من المخادعة ونعوذ بالله من خاتمة سيئة تختم العبد على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه محاضرة أفاق لا إله إلا الله، وما بقي من وقت فللأسئلة، وأسأل الله أن يحيينا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يتوفانا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يدخلنا وإياكم الجنة بلا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أنصار لا إله إلا الله، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد، وأن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا ويتولانا وإياكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ عائض على هذه المحاضرة الطيبة، وأسأل الله عز وجل يجعلها في موازينه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحقيقة قد وصلنا عدد كثير من الأسئلة، ومن الصعوبة بمكان أن تلقى هذه الأسئلة بأسفلها على الشيخ. وعلى أي حال، هذه الأسئلة منها ما يشتمل أو أكثرها على مواضيع تخص شهر رمضان، ومنها أيضا ما أجاب عليه فضيلته في أثناء المحاضرة، ومنها أشياء خارجة عن الموضوع وغير ذلك. ومنها أسئلة حقيقة جيدة، ولكن أرجو المعذرة في يعني عدم إلقائها، ونلقي الآن بعض هذه الأسئلة. فضيلة الشيخ، أشهد الله سبحانه وتعالى أن أحبك فيه ومن حضر في هذا المجلس. أما سؤالي فهو: ما رأي فضيلتكم في من قال إن الدين الإسلامي يتصف بالثبات والمرونة، الثبات في الأصول والمرونة في الفروع والقياس على ما يستجد؟ ثم أرجو من فضيلتكم بيان كيف يكون الدين الإسلامي مواكبا للحضارة ومستجدات الحياة. أولا يا أخي، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأشهد الله أني أحبكم فيه، فعسى الله أن ينفعنا بهذه المحبة يوم العرض الأكبر. ثم ما ذكرت يا أخي من سؤال يحتاج إلى محاضرة، هذا كلام طويل ويحتاج إلى تفريعات وبعض المسائل وبعض الشروحات، لكن أذكر بعض الأمور. أما قضية الثبات والمرونة فكلمة لا غبار عليها، فهو ثابت في أصوله مرن في مسألة مستجدات العصر والصور التي ما وقعت وفقه النوازل التي نزلت على المسلمين، فإن الإسلام أوجد لها حلا بالقياس وغيره من صور التشريع. على كل حال كلامك وارد، وأما مواكبة الإسلام للزمن فهذا وارد، والشاهد أننا نعيش الآن في القرن 15 والحمد لله أحسن الناس اجتماعا وأمنا وسكينة من حتى إن شاء الله عز وجل، وما وجدنا مسألة جدت إلا وفي الإسلام جواب لها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن من يأتي بهذا الجواب؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما جدت المسألة ولا أتت إلا ويجتمع العلماء ويقولون قولهم في المسألة ويفتون بذلك، لأن الأصول ثابتة والشريعة ثرية والحمد لله والكتاب والسنة موجودة. يقول شوقي: شعوبك في أرض البلاد في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سباتي بأيمانهم ذكراني نوراني ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. عندنا القرآن والسنة، لكن كثير من الناس في حالك الظلمات لأنه ما عرف كيف يهتدي الكتاب والسنة. ومن قال أن الكتاب والسنة والإسلام لا يواكب الزمن فقد افترى على الله عز وجل، بل والله أن من أسعد الأمم الآن الأمة الإسلامية. الشيعية كم عمرها؟ 72 سنة وانهارت ولعنت وتمزقت، البعث كسر ظهره الآن، احترقت أوراق الشرائع الدنيوية الأرضية الترابية احترقت، ما بقي إلا الإسلام والمستقبل له، وسوف يطوق الدنيا بإذن الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلى كل حال يحتاج إلى كلام، ولعل الله عز وجل يسهل محاضرة حتى تبين هذه المسألة: مواكبة الشريعة للزمن، مرونة الشريعة، ثبات الشريعة، شمول الشريعة، عموم الشريعة. أيها الإخوة، أعتذر منكم لبعض الإرهاق وما حصل من الكلام فيه كفاية، ونسأل الله يثبتنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.